بسم الله الرحمن الرحيم. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، إخوة الكرام، نستأنف ما قد بدأناه من الكلام في سيرة وترجمة الصديق أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، وقد تكلمنا عن بعض من ترجمته وكيف كان حاله رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه وسلم في الهجرة من خوفه وحرصه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتكلمنا عن بعض الفوائد المتعلقة بالهجرة المختصة بصنيع أبي بكر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقد عد 7 فوائد اختص بها أبو بكر رضي الله عنه عن سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. واليوم بمشيئة الله تعالى نتكلم عن جانب من ترجمته وفضائله المباركة التي أيضا كان له فيها السبق رضي الله عنه وأرضاه. اعلم أخي رحمك الله أن أبا بكر رضي الله عنه لم يرضى إلا أن يكون مقدما، وهذه هي علو الهمة، فإن عالي الهمة لا يرضى إلا أن يكون دائما في المقدمة. فكما قال أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى عن علو الهمة أن عالي الهمة إذا كانت النبوة تدرك بالهمة فقصر المرء في إدراكها فإن همته دانية، وإذا كانت أو إذا كان مقام الملائكة ينال بالاجتهاد فقصر المرء في نيله بالاجتهاد فإن همته دانية. فإن المرء إذا كان مستطيعا أن يحصل شيئا مما هو من محاسن الأمور ومعاليها فتركه وقصر فيه فإن همته دانية. ولذلك فإن من نظر في ترجمة أبي بكر رضي الله عنه ونظر في سيرته رأى أنه يأبى إلا أن يكون مقدما في كل شيء، فحسبك بأبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فإنه رجل أبى إلا أن يكون أمام الناس وإماما لهم في جل أفعال الخير. ونتكلم اليوم عن جانب سبق فيه أبو بكر رضي الله عنه، نتكلم عن مسارعته رضي الله عنه في الخيرات. اعلم رحمك الله أن الله جل وعلا حث عباده المؤمنين على المسارعة في الخيرات. قال الله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين إلى آخر الآيات. فبين الله جل وعلا في تلك الآيات أنه حث عباده على المسارعة في الخيرات، وبين أن من اجتهد في بعض أنواع الخيرات التي نص الله جل وعلا عليها في تلك الآية فإنه من المتقين، وما جزاؤه إلا الجنة كما بين رب العزة جل وعلا في آخر الآيات. وحث الله جل وعلا عباده كذلك على المسابقة، وثم فارق بين المسارعة والمسابقة، فإن المسارعة مطالبة للمرء أن يجتهد بنفسه، أن يجتهد وأن يسارع، أما المسابقة فإنها تدل على أن ثم آخر يتنافس مع المرء، فحث الله جل وعلا على المسارعة بأن تجتهد بنفسك وأن تسارع في الخيرات، ثم حثك على المسابقة أي على المنافسة، فقال الله تعالى: سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. فأمر الله جل وعلا عباده بالمسابقة يعني المنافسة، ثم نص الله جل وعلا على المنافسة في كتابه، فقال الله تعالى: فاستبقوا. الاستباق هو المبالغة في السبق والتنافس، قال: فاستبقوا الخيرات. ثم قال الله جل وعلا: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، بعدما ذكر الله جل وعلا في الآيات التي قبلها الجنة وما في الجنة من النعيم المقيم، فقال بعد ذلك: وفي ذلك، في ذلك أي المذكور، فاسم الإشارة ذلك يعود على أقرب مذكور، وفي ذلك أي الذي ذكرناه، فليتنافس المتنافسون. فأمر الله جل وعلا بالتنافس، لكن تنافس على الجنة ليس من التنافس على الدنيا، فإن أهل الدنيا يتنافسون عليها، ولكن الآخرة للمتقين، فحث الله جل وعلا أهل الآخرة على التنافس في الآخرة. ولذا فإن الله جل وعلا لما أمر عباده بأن يسيروا في الأرض وأن يعملوا، قال الله تعالى: فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه، قال: فامشوا. فمن نظر إلى تعبير القرآن رأى أن الله جل وعلا حينما أمر عباده بأعمال الخير والبر التي تقرب إليه عبر سارعوا، سابقوا التي تدل على التنافس، ثم أمر كذلك فقال: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، وقال: فاستبقوا، فاستبقوا الخيرات. ولذلك أدرك أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم تلك المعاني التي في كتاب الله عز وجل، فقد كان الصحابة هم أعلم خلق الله بكتاب الله جل وعلا، فاجتهدوا وتنافسوا في فعل البر والخيرات، فلما حدث ذلك التنافس ولعل بعضه لم يكن مقصودا، أي أنه لم يقل أبو بكر رضي الله عنه لعمر: هل تنافسني يا عمر؟ أو تعالى لنتنافس على فعل خير من الخيرات، لا، لكن الصحابة رضي الله عنهم في أنفسهم كانوا يفعلون ذلك. فعمر رضي الله عنه كان ينظر إلى أبي بكر وصنيعه، وكان يريد أن يتنافس معه حتى وإن لم يعلمه بذلك، وسأبين لك ذلك كما ورد في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو بكر رضي الله عنه سابق للخيرات، أبى إلا أن يكون إماما للناس في جميع أعمال البر. فمن ذلك ما ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من شيء في سبيل الله دعي من أبواب الجنة يا عبد الله هذا خير، فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من باب الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، إلى آخر الحديث. فقال أبو بكر رضي الله عنه: ما على هذا الذي يدعى من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد منها؟ النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أعمالا من البر، ثم ذكر أن صاحب كل عمل يدعى من باب من أبواب الجنة المختص بتلك بذلك العمل، فذكر الصيام والصلاة والجهاد والصدقة إلى غير ذلك من أعمال البر، وكل إنسان يدعى من باب من هذه الأبواب. أبو بكر رضي الله عنه سأل قال يا رسول الله هل على من يدعى من تلك الأبواب من ضرورة؟ هل هناك أحد يدعى من جميع هذه الأبواب؟ وهل يضره ذلك؟ وهل هناك من يستطيع أن يفعل أفعالا فيدعى من جميع أبواب الجنة؟ أم أن كل إنسان يدعى من باب واحد؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم قال له النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر وأرجو أن تكون منهم يا أبا بكر. فأبو بكر مسارع في الصلاة في الصيام في القيام في الجهاد تراه دائما مقدما في كل عمل. وإليك ما يدل على ذلك ما ورد في صحيح الإمام مسلم وانتبه إلى ذلك الحديث فإنه حديث جليل عظيم القدر. في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه من أصبح منكم اليوم صائما؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من تبع منكم اليوم جنازة أو جنازة بالفتح أو الكسر كلاهما صحيح من تبع منكم اليوم جنازة؟ فقال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من أطعم اليوم منكم مسكينا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من عاد منكم اليوم مريضا؟ قال أبو بكر أنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما اجتمعنا في امرئ إلا دخل الجنة في بعض الروايات إلا دخل الجنة من أي أبوابها شاء. فانظر إلى هذه الخصال التي اجتمعت في أبي بكر رضي الله عنه توافقا. لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم سننظر غدا من سيفعل كذا وكذا وكذا وكذا، سننظر غدا من الذي سيجمع بين هذه الأعمال، وإنما جاء ذلك توافقا. وهذا يدل على أن صنيع أبي بكر رضي الله عنه الدائمة هو المحافظة على أفعال وأعمال الخيرات. فهذا حاله الدائم. جاء النبي صلى الله عليه وسلم في يوم قال من فعل كذا من فعل كذا من فعل كذا، فتوافق ذلك. وهذا يدل على حرص أبي بكر رضي الله عنه على جميع أبواب الخير. عبد الله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما تكلم أبو بكر لما تكلم أبو هريرة رضي الله عنه ذاكرا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجنازة أنه من صلى على جنازة كان له قيراط، ومن صلى عليها وتبعها كان له قيراطان، القيراط مثل جبل أحد. فلما ذكر ذلك أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حضرة عبد الله ابن عمر قال عبد الله لقد أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة يعني أكثر من الحديث والنقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابن عمر رضي الله عنه يقول ذلك لأنه ما سمع هذا الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث الذي فيه ذاك الأجر الكبير ما سمعه، إذن قد فاته هذا الخير العظيم. فقال أكثر علينا أبو هريرة، أكثر علينا أبو هريرة. فإذا بأبي هريرة رضي الله عنه ينادي على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فقال يا أم المؤمنين أسمعت ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالت بلى سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال عبد الله ابن عمر رضي الله عنه لقد فرطنا في قراريط كثيرة، لقد فرطنا في قراريط كثيرة. وكأنه ندم رضي الله عنه أن فاته بعض أعمال البر والخير بهذا الأجر العظيم عند الله عز وجل. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه جمع بين هذه الأعمال كلها هكذا بغير أن يقدم أو بغير أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم من سيفعل كذا وكذا فله الجنة، فاجتمعت تلك الأعمال في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، فدل ذلك على مسابقته ومسارعته في الخيرات. وحسبك أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه مرة، سنذكر هذا الحديث إن شاء الله عز وجل مرة ثانية، في إنفاق أبي بكر رضي الله عنه وفي مسارعته في الإنفاق وفي سبقه لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في النفقة والصدقة في سبيل الله. يقول عمر رضي الله عنه: حث النبي صلى الله عليه وسلم مرة على الصدقة، فوافق ذلك مال عندي، فقلت: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. انظر إلى هذا التعبير، قال: اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته. إن هذه نافية، إن هذه نافية، إن يعني بمعنى ما سبقته، وهي نافية من جنس إن سبقته إلى عمل أبدا، يعني ما سابقني في عمل وكنت سابقا له فيه أبدا. وهذا يشعرك بما قدمت له آنفا، أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون في فعل الخيرات، وكانوا يتسابقون فيما بينهم، وإن لم يتفقوا على ذلك لكن الفطن هو الذي ينظر إلى من سبقه فيسابقه ويجتهد حتى يلحق بمن سبقه، كما اشتكى فقراء المسلمين إلى النبي صلى الله عليه وسلم الأغنياء. ماذا قال؟ قالوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، الحديث في الصحيحين، قالوا: يا رسول الله، سبق أصحاب الدثور من الأموال بالأجور، فازوا بالدرجات العلى والنعيم المقيم، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم، ولهم فضل من أموالهم يحجون ويتصدقون ويجاهدون، يحجون ويتصدقون ويجاهدون. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم بصنيع إذا فعلوه أدركوا من سبقهم، ولم يأتي أحد بمثل ما أتوا به إلا من عمل بمثل أعمالهم. فأمرهم أن يسبحوا وأن يحمدوا وأن يكبروا بعد دبر كل صلاة 33، فعلوا ذلك. أنا أذكر هذا الحديث لأبين لك حرص الصحابة رضي الله عنهم، حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومسارعتهم في الخيرات، وإن لم يتفقوا على ذلك، لتعرف كيف كان حال هؤلاء الأماجد، ولذلك بلغوا الدرجات العلا والنعيم المقيم رضي الله عنهم وأرضاهم. الفقراء شكوا الأغنياء، فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بعمل خير يدركون ويسبقون. الأغنياء لا يرضون أن يسبقوا، الأغنياء لا يرضون أن يسبقوا، ففتشوا فعلموا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر إخوانهم الفقراء بذكر من قاله أدرك فعل من قام بالحج والصدقة والجهاد في سبيل الله. فلما علموا ذلك قالوا مثل ما قال الفقراء، تنافس، هذا هو التنافس. قال الحسن البصري رحمه الله تعالى: من نافسك في الدنيا فألقها في نحره، ومن نافسك في الآخرة فنافسه فيها. هذا هو التنافس حقيقة، الذي قال الله عز وجل عنه: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. فذهب الفقراء مرة أخرى، الأغنياء سبقوا بأموالهم لأنهم فعلوا تلك العبادة، فزادوا بأموالهم أيضا على فقراء المسلمين. فذهب الفقراء: يا رسول الله، علم إخواننا الأغنياء بما قلته لنا، فقالوا مثل ما قلنا. ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، أي المال هذا فضل من الله عز وجل يتفضل به على بعض عباده. هذا الحديث إنما ذكرته لأبين لك صورة المجتمع الإسلامي في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كانوا في التنافس في أعمال البر. قال عمر رضي الله عنه: فوافق ذلك مال عندي فقلت اليوم أسبق أبا بكر إن سبقته إلى عمل أبدا. قال فجئت بنصف مالي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أبقيت لأهلك يا عمر؟ قال أبقيت مثله يا رسول الله. قال أبقيت مثله يعني جاء بشطر ماله. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم له بالخير. ثم جاء أبو بكر رضي الله عنه الذي لا يسبق ويأبى أن يسبق، فجاء بمال ووضعه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ما أبقيت لأهلك يا أبا بكر؟ قال أبقيت الله ورسوله، أبقيت الله ورسوله، يعني ما ترك مالا، ما ترك مالا، جاء بجميع ماله لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ألم أقل لك لعمرك ما المرء إلا ابن سعيه، فمن كان أعلى همة كان للمجد أجدر، فمن كان أعلى همة كان للمجد أجدر. فهكذا كان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه. فهذا شيء من مسارعته ومسابقته رضي الله عنه في الخيرات. وأما عن نفقته رضي الله عنه وأرضاه فحدث ولا حرج، فإن أبا بكر رضي الله عنه كان إماما للصحابة في النفقة في سبيل الله عز وجل. اعلم أخي أن من الصحابة من كان غنيا كأبي بكر، بل منهم من كان أغنى من أبي بكر رضي الله عنه، ومع ذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، أي ما نفعني مال كانتفاعي بمال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، مع أن من الصحابة من كان غنيا كأبي بكر، بل منهم من كان أغنى من أبي بكر، ولكن أبا بكر رضي الله عنه فضله الله جل وعلا على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن جعل له نظرا ثاقبا استطاع من خلاله أن يوظف ماله، لا فقط أن ينفق ماله في سبيل الله عز وجل، بل كان يوظف ماله في خدمة الإسلام. ثم إن فضل أبي بكر على غيره ممن كان ينفق من الصحابة رضي الله عنهم كعثمان ابن عفان رضي الله عنه، وكعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، هؤلاء أسلموا على يد أبي بكر رضي الله عنه، حتى إذا أنفقوا في سبيل الله عز وجل فكل ذلك يعود في ميزان أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه. إلا أن تفضل أبي بكر على سائر الصحابة لأنه كان له الصدق في ذلك، فقد أعان رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك المال. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، أي كما نفعني مال أبي بكر رضي الله عنه. إذن انتفع النبي صلى الله عليه وسلم بأموال أخرى سوى مال أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه، لكن مال أبي بكر وقع موقعا في الإسلام ما وقع لأحد مثله. فلذلك تفضل أبو بكر واحد أولا بصدقه في النفقة، الأمر الثاني بكثرة نفقته لماله حتى أنه أنفق جميع ماله كما سنبين الآن في ذكر بعض الآثار في نفقته رضي الله عنه. يبقى أنفق أولا سبق، ثانيا أنفق جميع ماله في سبيل الله، ثالثا أنفق ماله في حاجة شديدة للإسلام، يعني كان الإسلام في حاجة إلى هذا المال، رابعا وظف ماله فأنفقه في أماكن يحتاج إليها الإسلام أشد حاجة كالعتق وغير ذلك كما سنورد الآن من الآثار في نفقته رضي الله عنه وأرضاه. لأجل ذلك أبو بكر رضي الله عنه سبق بنفقته بهذه الأربعة التي ذكرتها الآن. فمن نفقته رضي الله عنه تقول عائشة رضي الله عنها أن أبا بكر أنفق على رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على الإسلام يعني أنفق 40,000 أنفق رضي الله عنه 40,000 يعني كم هائل من المال أنفقه رضي الله عنه في سبيل الله حتى أنه حينما أراد أن يهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم ما تبقى من ماله إلا 5,000 فقط هي التي تبقت في ماله فأخذها كلها لينفقها على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته ولذلك لو أمعنت في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت وجها خامسا ما ذكرته الآن لرأيت وجها خامسا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نفعني إذن ثم نفع عام يعود على جميع المجتمع كنفقته على المساكين وعلى الفقراء وكعتقه للعبيد الذين أسلموا وكانوا يعذبون في سبيل الله هذه نفقة تعم جميع المجتمع يعني يأتي خيرها على أفراد المجتمع من الناحية الاجتماعية أما النفقة الخاصة فهي التي انتفع بها النبي صلى الله عليه وسلم في خاصة نفسه وحسبك أن ينفق رضي الله عنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان معينا لرسول الله بماله حتى يستطيع أن يسافر وأن يهاجر وأن يفعل غير ذلك صلى الله عليه وسلم ولذلك قال ما نفعني مال أحد ما نفعني مال أبي بكر فبتلك الأوجه الخمسة تفضل أبو بكر رضي الله عنه على غيره من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها والأثر أخرجه ابن حبان وحسنه أو صحح إسناده الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تقول أنفق أبو بكر رضي الله عنه على رسول الله 40,000 وفي قول الله تعالى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى هذه الآيات قال غير واحد من المفسرين أنها نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وأرضاه حتى أن بعضهم نقل ذلك إجماعا يعني نقل الإجماع على أن الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه وإن كانت الآية قد تشمل أبا بكر وتشمل غير أبي بكر رضي الله عنه إلا أنه مما لا شك فيه أن أبا بكر داخل في هذه الآية الله جل وعلا يقول وسيجنبها الأتقى فوصفه بالتقى الذي يؤتي ماله يتزكى الذي يؤتي ماله يتزكى ينفق ماله رغبة في الزكاء أي النماء في الزكاء أي الطهارة ينفق ماله رغبة أن يطهر الله جل وعلا ماله بتلك النفقة ينفق ماله رغبة أن ينمي الله جل وعلا ذلك المال وأن يبارك فيه ينفق ماله رغبة أن يزكي الله جل وعلا نفسه أي أن يطهر نفسه من الشح والبخل وتلك الضغائن التي تكون في نفوس من بخل يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى وقيل أن مصطح ابن أثاث حينما تكلم على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق الحديث في الصحيحين حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنه أقصد أصل الحديث في الصحيحين أن أبا بكر رضي الله عنه كان ينفق على مصطح فلما تكلم في من تكلم من أهل الإفك على ابنته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها ونزلت براءتها من فوق 7 سماوات وعلم أبو بكر أن مصطحا قد تكلم على ابنته وكان مصطح كان رجل فقير، فكان أبو بكر رضي الله عنه ينفق على مصطح، فلما بلغه ذلك قال والله لأقطعن النفقة عن مصطح. فنزلت تلك الآيات من كتاب الله عز وجل، نزلت تلك الآيات على قلب أبي بكر رضي الله عنه في سورة النور: ألا ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فقال أبو بكر: بلى، أحب أن يغفر الله لي، والله لا أقطع نفقتي عن مصطح أبدا. إذن أبو بكر رضي الله عنه كان ينفق ماله. وفي الآية أيضا وجه أحب أن نقف عليه، قال: وسيجنبها الأتقى، فوصفه الله جل وعلا بالتقى، الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه أعلى. فوصفه الله عز وجل بالإخلاص، وأنه ينفق ماله ابتغاء وجه الله عز وجل، لا ينفقه لرياسة ولا ينفقه لحاجة كثناء أو غيره، لا ينفقه ليقال فلان منفق للمال، إنما ينفق المال ابتغاء وجه الله عز وجل. وأدل ما يدل على ذلك أن أبا بكر رضي الله عنه كان يعتق العبيد الضعفاء من المسلمين. ولو أراد أبو بكر رضي الله عنه العزة لأعتق الأقوياء الذين إذا ما احتاج إليهم قاموا بحمايته، فإن من أعتق إنسانا كان له الولاء، كان ولاؤه لهذا الذي أعتقه، فإذا كان في حرب كان معه، فإذا كان يحتاج إليه في شيء كان إلى جانبه. ولذلك لام أبو قحافة رضي الله عنه لام ابنه وقال: يا بني أراك تعتق عبيدا ضعفا، فهل أعتقت أقوياء ليكونوا معك؟ هل أعتقت الأغنياء ليكونوا معك؟ فأبو بكر رضي الله عنه ما ابتغى العزة بنفقته، أقصد ما ابتغى العزة من الناس، ولكنه ابتغى العزة من الملك جل وعلا فأعزه الله عز وجل. ما ابتغى الرياسة بنفقة هذا المال، ولكنه ابتغى وجه الله، فكان يعتق أهل الصلاح والتقى من عباد الله الصالحين الذين كانوا في الرق كبلال وغيره رضي الله عنه. وأيضا نوردها هنا في نفقة أبي بكر رضي الله عنه الذي أوردناه في مسارعته في الخيرات، وهو الحديث أو الأثر الذي ذكرته آنفا عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. انظر في هذا الأثر: جاء أبو بكر رضي الله عنه بجميع ماله، وهل يجوز للمرء أن ينفق جميع ماله ولا يبقي أحدا ولا يبقي شيئا لأبنائه ولا لذراريه؟ نعم، جوز العلماء ذلك في حال الصحة والقوة، فإذا كان المرء في حال صحته وقوته ولا يخشى على نفسه الموت يجوز له أن يتصدق بجميع ماله. وهكذا كان يفعل كثير من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينفقون جميع أموالهم في سبيل الله في حال صحتهم وقوتهم، أما في حال الضعف والمرض فإنه أو في خشية الموت فإنه لا يجوز للمرء أن يتصدق بجميع ماله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لسعد بن أبي وقاص حينما أراد أن يتصدق بجميع ماله فأخذ يتدرج معه حتى قال: الثلث. قال: الثلث، والثلث كثير. وفي صحيح البخاري من حديث ابن عباس قال: وددت لو أن الناس نزلوا من الثلث إلى الربع، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الثلث كثير، الثلث كثير. ففي حال المرض وخشية الموت لا يجوز له إلا أن يتصدق بالثلث فأقل لا فأكثر، لأنه حينئذ يخشى من أنه يريد حرمان ورثته من هذا المال. فأنفق أبو بكر رضي الله عنه جميع ماله وأتى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت أن أبا بكر رضي الله عنه أعتق جملة من العبيد، فذكر ابن الأثير رحمه الله تعالى في كتابه أسد الغابة عن هشام ابن عروة عن أبيه قال: أسلم أبو بكر رضي الله عنه وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله، وأعتق 7 كلهم يعذب في الله عز وجل. أعتق 7، هؤلاء 7 من الضعفاء ومن المساكين، كلهم يعذب في الله عز وجل. انظر إلى دقة نظر أبي بكر رضي الله عنه وكيف يضع النفقة. وأحب أن أقف هنا وقفة قصيرة لأشير إلى هذا الأمر. إذا أردت أن تنفق مالك أخي، إذا أردت أن تتصدق بصدقة، فأمعن النظر أين تضع هذه النفقة، فكلما كانت النفقة في محلها كلما كان الأجر أعظم عند الله عز وجل. نعم، المرء إذا أخرج صدقته فوقعت في يد سارق أو وقعت في يد غني أو وقعت في يد زانية، كما ورد في الصحيحين هذا الرجل الذي تصدق بالصدقة فوقعت مرة في يد سارق ومرة في يد غني ومرة في يد زانية، ومع ذلك حمد على هذا الصنيع لأنه في الأصل ابتغى وجه الله عز وجل، فأخرج النفقة وهو لا يعلم. لكن لابد على من يريد أن ينفق ماله أن يمعن النظر أين يضع هذا المال. أنت مأجور إن شاء الله إذا أخرجت المال ابتغاء وجه الله عز وجل، حيثما ذهب المال فأنت مأجور، حتى وإن أخرجت المال فأخذه منك إنسان فاحترق المال بعد أن أخرجته، فإنك مأجور على تلك النفقة، فلا تشغل نفسك بعد النفقة أين ذهبت، إنما ينبغي عليك أن تشغل نفسك قبل النفقة أين ستضع هذا المال، فضعه في موضعه وانظر إلى الموضع الذي يحتاج إليه المسلمون ليعظم أجرك عند الله عز وجل. ولذلك أنا ذكرت آنفا في تفضل أبي بكر رضي الله عنه على غيره في نفقته إمعانه لإمعان النظر في المكان الذي سيضع فيه تلك النفقة. فانظر لما أراد أن يتصدق بمال، ما جاء وتصدق بماله على الفقراء فقط، لا، بل نظر إلى هؤلاء المساكين الذين يعذبون في الله عز وجل، واستحضر كلام النبي صلى الله عليه وسلم أنه من أعتق رقبة مؤمنة أعتق الله عز وجل منه بكل عضو من هذه الرقبة عضوا من النار، يعني من أعتق رقبة أعتقه الله عز وجل من النار. فانظر كم أعتق أبو بكر رضي الله عنه من الرقاب، فأمعن النظر. أنا أؤكد على هذه الجزئية مرة ثانية، لا بد لكم أيها الأغنياء إذا أردتم أن تتصدقوا وأن تنفقوا أموالكم، لأنني أعلم أن كثيرا من الأغنياء، وأقصد بذلك الأغنياء الذين يخافون الله عز وجل، الذين يخرجون زكاة أموالهم وصدقاتهم ونفقاتهم، يخرجونها هكذا ولا يدرون أين تقع هذه الأموال، حتى أنني رأيت في بعض البلاد كالسعودية مثلا أن بعضهم يريد أن ينفق ماله زكاة ماله ويخشى أن يضيق عليه الوقت، ماذا يصنع؟ يقف بسيارة ثم في الطريق فتجد طابورا طويلا من الناس يقفون هذا الطابور، وهو يعطي لكل إنسان منهم 10 ريالات 20 ريال حسب ما يريد أن يتصدق. ما هذا الصنيع؟ فيهم الأغنياء وفيهم من لا حاجة له بهذا المال، وهناك من المسلمين من هو في حاجة شديدة إلى هذا المال لا يجد ما يطعم به. فالمهم أنه يتخلص من هذا المال، يريد أن يتخلص من ماله. لا، لا بد، يجب عليك أنت أيها الغني إذا لم تستطع أن تحصي الفقراء، وإذا لم تستطع أن تعرف من هو الذي يحتاج إلى المال، فعليك أن توظف إنسانا وتعطيه راتبا. توظف، عليك أن توظف إنسانا يبحث لك عن الفقراء ويأتيك ويعلمك بأحوال هؤلاء الفقراء، ثم يأخذ منك المال وينفق على هؤلاء الفقراء حتى تضمن أن مالك وقع في موقعه. فكثير من الناس يستهين بهذا الأمر، والله أنا أخرج مالي خلاص، لا أدري أين ذهب، ألست مأجورا؟ أنت مأجور، لكن يلزمك بما أنك أنت صاحب المال وأن هذا المال حق للفقراء، هذا المال حق، حق لله جل وعلا في مالك أن تخرجه، يجب عليك أن تخرجه وإلا عوقبت. فإذا كان هذا حق الله جل وعلا لا بد أن تتفقد ذوي الحاجات. هكذا كان يفعل الصديق رضي الله عنه. فقف وقفة عند هذه الفائدة وأمعن النظر أيها الغني، إذا أنفقت مالك فانظر من الذي تعطيه هذا المال، ثم انظر أي وجه من وجوه الخير أفضل. إذا استطعت أن تجعل مالك في أكثر من باب فاجعله. أنا أقصد هنا المال، إما أن يكون مال الزكاة، فإن أموال الزكاة مصارفها معروفة وهي المصارف الثمانية التي قصرها الله عز وجل في كتابه. أما غير الزكاة من الصدقات الأخرى فأمعن النظر أين تذهب مالك حتى يعظم أجرك عند الله عز وجل. يقول هشام بن عروة، هشام بن عروة عن أبيه عروة رحمة الله عليهما: أسلم أبو بكر وله 40,000 فأنفقها في سبيل الله، وأعتق سبعة، أعتق سبعة كلهم يعذبون في الله. أعتق بلالا وعامر بن فهيرة وزنيرة والنهدية وابنتها وجارية بني مؤمل وأم عبيس أو أم عبيس. هؤلاء أعتقهم رضي الله عنه، انظر، ضعفاء ونساء، فابتغى وجه الله عز وجل حتى لا يفتن هؤلاء في دينهم، فأعتقهم رضي الله عنه. وعن عائشة رضي الله عنها قال، وهذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه بإسناد صحيح: أعتق أبو بكر رضي الله عنه سبعة ممن كان يعذب في الله عز وجل، منهم بلال وعامر بن فهيرة. واشترى أبو بكر رضي الله عنه بلالا كما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن أبي بكر: أبو بكر سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا، وأعتق بلالا سيدنا. فرضي الله عن أبي بكر وأرضاه كيف كان ينفق ماله في إعتاق هؤلاء حتى لا يفتنوا في دينهم. وقال أمية بن خلف لأبي بكر: لو أبيت إلا أقية لبعناك. بلال رضي الله عنه كان عبدا عند أمية بن خلف عليه لعنة الله، الذي قتله الله عز وجل على يد بلال، وكان يعذب بلالا رضي الله عنه حتى أنه كان يضع الحجارة على صدره، فكان يمر النبي صلى الله عليه وسلم ويحزن على أصحاب هؤلاء. والنبي صلى الله عليه وسلم ليس معه من المال ما يعتق به هؤلاء الضعفاء الذين آمنوا وصدقوا في إيمانهم. فلذلك ارجع إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نفعني مال قط، ما نفعني مال أبي بكر، فقام أبو بكر بماله مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يعتق هؤلاء. فلما أعتق بلالا رضي الله عنه، انظر ماذا قال هذا الخبيث، ماذا قال أمية الخبيث عليه لعنة الله. قال أمية لو أبيت إلا أقية لبعناك. فقال أبو بكر لو أبيت إلا 100 أقية لأخذناه، إن كان هو عندك رخيص فهو عندي ثمين وغال. فرضي الله عن أبي بكر الصديق. واشترى أبو بكر رضي الله عنه عامر بن فهيرة من سيده الطفيل بن عبد الله بن الحارث وأعتقه. وكان عامر أحد السابقين للإسلام، وقد عذب في سبيل الله عز وجل، وشهد بدرا وأحدا، وقتل يوم بئر معونة. واشترى أبو بكر رضي الله عنه كذلك زنيرة، وكانت أمة لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قبل أن يسلم. وكان عمر رضي الله عنه وأرضاه كان شديدا، فقد كان يعذب هذه الأمة وكان يضربها، وكانت قد أسلمت وذهب بصرها من شدة الضرب. فقالت قريش ما أذهب بصرها إلا اللات والعزة. فقالت وهي لا تبصر والله ما هو كذلك، وما يدري اللات والعزة ما من يعبدهما. إذن كانت مؤمنة صادقة الإيمان لله عز وجل. وربي قادر على أن يرد علي بصري، فرد الله عليها بصرها تلك الليلة. فقالت قريش هذا من سحر محمد، فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه فأعتقها. وكانت قريش تقول لو كان خيرا ما سبقتنا إليه، أو ما سبقتنا إليه زنيرة. فأنزل الله عز وجل وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. لو كان الإسلام فيه خير هم يقولون هذا، نحن أولى الناس، نحن أحق الناس، فلو كان في الإسلام خير لما سبقت زنيرة، ولما سبق بلال، ولما سبق صهيب، ولما سبق هؤلاء العبيد والضعفاء، ولما سبق عامر. ولكن نحن أصحاب العقل والفهم، كنا نحن السابقين، فلو كان فيه خير ما سبقون إليه. فرد الله عز وجل عليهم هذا القول، قال وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. فاشتراها أبو بكر رضي الله عنه وأعتقها. إخوة الكرام، هذا جزء من فضائل الصديق أبي بكر رضي الله عنه. تكلمنا عن مسارعته رضي الله عنه في الخيرات، وعن وجه المسارعة، فليس هو سابق في الخيرات فحسب، بل ما سبق أبو بكر رضي الله عنه إلا لأمور ذكرناها. ثم تكلمنا عن صدقته وإنفاقه في سبيل الله عز وجل، وكيف سبق أبو بكر رضي الله عنه بهذا المال في إمعانه النظر في إخراج تلك النفقات. أسأل الله جل وعلا أن يتقبل مني ومنكم صالح العمل. ونكمل إن شاء الله عز وجل باقي الترجمة فيما بعد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.